الأخ المتحدث من الأسئلة هنا سؤال يتعلق بالجامعة. الأخذ طفل من الدم كما هو واقع الآن هذه مسألة الحجامة من جانبهم الشارقة من تبطع الدم تحضر من جانب النقطة. لا لأنه هذا لا يصح، لأن هذا الأخذ الذي يؤخذ لنقله إلى بعض من فقدوا شيئا من دمائهم هذا تقريبا أخذ عام، والحجامة إنما هي للحاجة. ومن الأمور التي يذكرها العلماء الدارسون في هذه القضية أن الحجامة إنما يحتاجها أهل البلاد الحارة، أما أهل البلاد الباردة فقد يحتاجونها في أيام الصيف إذا كان عندهم حر شديد. ولذلك فسحب الدم كما يسمع اليوم هذا أولا ليس له علاقة بالحجامة، وثانيا هذا يؤخذ من العرق، ليس يؤخذ من مجموع العروق وال ما يسمون العروق الدقيقة هذه فهذا هو الحجامة، هذا أقرب شيء يكون ما يفعلون اليوم بالفصل. والفصل أيضا له علاقة بالطب الذي يسمونه بالطب العربي، لكني لا أذكر إن كان جاء في السنة شيء من ذلك. فالفص وقص العرق وسحب الدم منه يتعاطى في بعض الأمراض الخاصة. فالدم الذي يؤخذ اليوم في سبيل تغذية الآخرين به هذا أقرب ما يكون الفص منه إلى الحجامة، لذلك فلا علاقة له بالحجامة مطلقا في كل الأسباب التي ذكرناها.